الركن الثالث من أركان التذكر العمل بموجب التذكر. التذكر ضد النسيان، والإنسان إذا ذكر عليه أن يتذكر، فإذا تذكر اطلاع الله عليه أن يراعي ذلك، وإذا تذكر الإحسان وفضائله عليه أن يبادر، وإذا تذكر الجنة وما أعدها الله عليه أن يصبر. وسبيل ذلك أمران: قصر الأمل وتدبر القرآن. أما قصر الأمل فلا يكون عند الإنسان إلا إذا تيقن بزوال الحياة الدنيا وأيقن بلقاء الله، وأما تدبر القرآن فإنه لا شيء أنفع في الحياة وبعد الممات من تدبر القرآن، ولا يوقف الإنسان ولا يحث الإنسان على العمل مثل تدبر القرآن.